توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، مضى في الدرس الماضي والذي قبله الكلام على صفة الصلاة، وقبل أن نشرع في أركانها وواجباتها نسأل سؤال: هل أحد منكم استفاد من هذه الدروس في تصحيح والتنبه لما قد يعرض له في صلاته، وحرص على أن يتبع السنة، أو أنه والله نأخذ الدرس نظري ولا كأن شيئا استفدناه؟ ها، في أحد عنده جواب؟ تفضل. أحسنت، بارك الله، كلام طيب. غيره؟ تفضل. جميل، صحيح صحيح، أحسنت. نعم، هو أشار أخونا الله يحفظه إلى مسألة مهمة في العملي، في التطبيق العملي، إن الإنسان أحيانا يكون متعود على شيء، فهذه العادة أحيانا يعني تجر الإنسان إلى شيء وهو ما ينتبه، لكن إذا ترك هذا وعود نفسه ما هو أصح فإنه سيتعوده حتى يغلب على العادة السابقة. فينبغي على طالب العلم إذا تعلم أن يحرص على تصحيح الخطأ وتعويد نفسه على الخير، ولا يكتفي بذلك في نفسه، بل ينبغي أن يبلغه لغيره. وأقرب الناس إليك هم أهل بيتك، تحرص أنك تعلمهم، زوجتك وأولادك، وتنتبه لهم. وحديثنا طبعا الآن عن الصلاة، وإلا الكلام عام، كلام عام، فأنت الموجه الأساسي لأهل بيتك. هل تنتظر أن يأتي رجل من الخارج فيوجههم؟ كلا، أنت الذي تعلم وأنت الذي توجه. وهذه من الرعاية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إنما أردت بهذا أن يتنبه طالب العلم لكثير من الأحكام، وبخاصة الصلاة. أخذنا درسين في صفة الصلاة، وبينا كثيرا من السنن، ونبهنا على كثير من الأخطاء والمخالفات. فينبغي على طالب العلم وبخاصة الذي يحضر مجالس العلم أن يتنبه، لأن هذه الصلاة معك كل يوم، ولا هي مرة ولا مرتين. الفرائض فقط 5 مرات، والنوافل ما شاء الله لك أن تفعل. يعني الصلاة هي من خير النوافل، والصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام خير موضوع. فيتنبه الإنسان، فإن المرء قد يدخل في صلاته ولا يكتب لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، حتى قال إلا عشرها. فينبغي الإنسان يتنبه، لأن يلاحظ على كثير من الأخوة من طلبة العلم أنهم يصلون صلاة يعني فيها بعد عن السنة حقيقة، مع أنهم ربما يعرفون كثير من الأحكام. فينبغي التنبه لهذا. طيب، نبدأ على بركة الله. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان وتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرناه، فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. نعم. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: باب أركان الصلاة وواجباتها. باب أركان الصلاة وواجباتها. الصلاة تتكون من ثلاثة أمور: الأركان والواجبات والسنن. ويسبقها الأركان، أو عفوا ويسبقها الشروط، والشروط ليست من ذات الصلاة، إنما هي شروط لها تسبقها وتستمر في أثنائها. وهذا هو الفرق بين الشرط والركن. الشرط يتقدم على الصلاة ويستمر في أثناء الصلاة، وأما الركن فلا يسبق الصلاة بل يكون في أولها إلى آخرها. قد يكون شيء واحد مثل تكبيرة الإحرام، وقد يكون شيء متكرر، وقد يكون شيء مستمر مثل الطمأنينة وما أشبه ذلك. والفرق الثاني أن الشروط خارج الماهية، خارج الماهية، خارج الذات، خارج الحقيقة. وأما الأركان فهي جزء الماهية، جزء الذات، جزء الحقيقة، كما سنبينه في بيان معنى الركن. فهذا الفرق بين الأركان والشروط. أعيد باختصار: الأركان هي جزء الماهية، والشروط خارج الماهية، والماهية يقصد بحقيقة الشيء. فمثلا الوضوء هل هو جزء من الصلاة أو خارجا عنها؟ خارج. لكن الركوع جزء من الصلاة. فهمتم الآن؟ لأنه بالمثال يتضح المقال. والشروط تسبق الصلاة، كل الشروط تسبق الصلاة وتستمر في أثناء الصلاة. لا بد تستمر في أثناء الصلاة. استقبال القبلة، تستقبل قبل أن تكبر، تتوضأ قبل أن تكبر، تستر العورة قبل أن تكبر، فهي كلها قبل إيش؟ قبل الصلاة، لكنها تستمر في أثنائها. ما هو أنك تستقبل القبلة وإذا كبرت عكست صرت في خلاف القبلة. لا، تستمر، تستمر مستقبل القبلة، تستمر ساترا عورتك، تستمر على طهارتك، وهكذا. والفرق الثاني ذكرناه الآن، خلاص ولا لا؟ إذا من يعيد الفرق بين الشروط والأركان؟ أي نقول هما فرقان: الأول أن الشروط قبل وتستمر، بخلاف الأركان فهي من ذات الصلاة فليست قبلها. يمكن تذكرون ذكرنا خلاف في النية، وقلنا قيل ركن وقيل شرط، والصحيح أنها إيش؟ شرط، لأنها تسبق الصلاة، تسبق الصلاة أولها تكبيرة الإحرام، فالنية سابقة لتكبيرة الإحرام، أنت تنوي الظهر تنوي العصر قبل أن تكبر، فالنية سابقة، قد تكون سابقة بفترة. طيب، ما معنى أركان الصلاة؟ أول شيء، ما معنى الركن؟ الركن لغة قالوا هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى. أركان البيت هي أعمدته الأساسية، أركان الخيمة هي أعمدته الأساسية التي تقوم عليها. فكذلك بالنسبة للصلاة أركانها هي أعمدتها الأساسية التي تقوم عليها. ولذلك يمكن أن نعرف أركان الصلاة فنقول هي أجزاؤها الأساسية التي لا تسقط سهواً ولا عمداً. أركان الصلاة هي أجزاؤها التي تتكون منها، أجزاء الأساسية التي تتكون منها ولا تسقط لا عمداً ولا سهواً. هذا تعريف أركان الصلاة. طيب، ما يجب للصلاة نوعان وهما مرتبتان. الصلاة قلنا تشتمل على أركان وواجبات وسنن، وذكرنا أنه يسبقها شروط وينتفي فيها أمران، مكروهات ومحرمات، بل ثلاثة أمور: مكروهات ومحرمات ومبطلات. هذه الأشياء المتعلقة، المعدودات المتعلقة بالصلاة، دعونا نأخذها بالترتيب. المعدودات المتعلقة بالصلاة عندك: شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، هذه كم؟ هذه أربع. وبقي عندنا مبطلات الصلاة، المحرمات في الصلاة ولا تبطلها، مكروهات الصلاة. فصار عندنا المأمور به في الصلاة ثلاثة أنواع، والمنهي عنه في الصلاة أيضا ثلاثة أنواع، ومجموع المعدودات هذه كم؟ سبعة أو ثمانية؟ أظنها سبعة، ها؟ إيه، سبعة، يعني سبع شروط: أركان، واجبات، سنن، مبطلات، محرمات، مكروهات. في شيء يضاف إليها؟ سبع، سبع. وهذه أنا ضمنتها كتيب سميته الوجيز في مهمات الصلاة، الوجيز في مهمات الصلاة، من أراده يطلبه، وهو موجود عندي، كتبته أنا قديما وشرحته مرارا في دروس كثيرة يعني، وأرجو أن الله يعين على طباعته. هو على نسق لكن فيه إضافات، كتاب شروط الصلاة وواجباتها للشيخ محمد رحمه الله، وأصل الفكرة مأخوذة منه. طيب، قلنا إن ما يجب في الصلاة على مرتبتين، المرتبة الأولى يسمى أركان، والمرتبة الثانية اصطلح على تسميتها واجبات. هي كلها في الجملة واجبات، لكن الأركان أعلى درجة، زين، ويسمونها فرائض أحيانا أو فروض الصلاة. والمرتبة التي تليها اصطلحوا على تسميتها واجبات. فالتسمية بالواجب هنا تسمية اصطلاحية، وإلا حتى الأركان هي واجبات، لكنها سموها اصطلاحيا ليعرف التمايز بينهما. فما الفرق بين الأركان والواجبات؟ ما الفرق بين الأركان والواجبات؟ الفرق الأساسي هو أن الأركان أعلى وأقوى في الوجود من الواجبات. طيب، كيف أخذنا هذا؟ بالاستقراء. فجمهور الفقهاء زين، خلافا للشافعية، يقسمون الصلاة، الواجبات في الصلاة، إلى أركان وواجبات، وهذا جمهور العلماء. الشافعية لا، ما عندهم شيء اسمه واجبات، ما عندهم إلا أركان وسنن، ويقسمون السنن إلى قسمين: أبعاض وغير أبعاض، أو هيئات وسنن، على اختلاف عاد اصطلاح عندهم. والمالكية مع الجمهور، لكنهم لا يسمونها واجبات، يسمونها إيش؟ سنن مؤكدة، لكن اللي يترتب عليها هو نفس اللي يترتب على الواجبات عند الحنابلة والحنفية. إذن الفرق الجوهري والأساسي بين الأركان والواجبات أن الأركان واجب على مستوى أقوى وعلى مرتبة أعلى من الواجبات الاصطلاحية. طيب، من أين أخذنا هذا التقسيم؟ بالاستقراء، لأن العلماء استقرأوا الأدلة، استقرأوا فوجدوا أن هناك واجبات لا يمكن أن تسقط ولا يجبرها سجود السهو، فسموها إيش؟ أركان. ورأوا أن هناك واجبات يمكن أن تسقط في بعض الأحوال ويمكن أن تنجبر عند الجهل والسهو بسجود السهو، فاصطلحوا على تسميتها واجبات لا أركان. وهذا هو الفرق الثاني بين الواجبات والأركان، أن الأركان لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، فلا بد من الإتيان بها، فمن لم يأتي بها لم تصح صلاته. وأما الواجبات الاصطلاحية فيمكن أن تسقط سهوا أو جهلا ويجبرها إيش؟ سجود السهو، لكنها لا تسقط عمدا، فمن تعمد تركها كمن تعمد ترك الأركان تبطل صلاته. سيأتينا مزيد بيان وإيضاح لهذه الجزئيات في الباب التالي، وهو باب سجود السهو، لأنه هو التطبيق العملي للفرق بين الأركان وإيش؟ والواجبات. ولذلك دائم يسبق الأركان والواجبات باب سجود السهو، يسبق باب سجود السهو بيان الأركان إيش؟ والواجبات. طيب، أحد ما فهم شيء مما ذكرناه؟ ولا تسألوني عما يمكن أن يأتي، هذا السؤال شيء ما اتضح؟ أنا كتبت خاطرة قبل في نهاية الدرس أمس اللي حضروا، ولعلي أنزلها لكم، ما أدري جاب طاريها، أذكرها لكم باختصار الآن. قلت ينبغي على طالب العلم وبخاصة المعلم أن يحذر من أن يفهمه الناس خطأ، فإنه إذا فهمك الناس خطأ ترتب عليه أربعة أمور أو خمسة. أولها أن يفهموك خطأ، وهذا معناه جهل بخلاف العلم. الثاني أنهم ينسبون إليك هذا الخطأ ويلبسونه فيك، وهذه مصيبة من المصائب. والثالثة أنهم ينسبون هذا الخطأ إلى الشريعة وهو خارج عن الشريعة، ما هو من الشريعة. والرابعة أنهم يطبقون هذا تطبيقا أيضا خاطئا، فيطبق ما فهمه منك عمليا وهو خطأ نظريا، فيصير نظريا أخطأ وعمليا أيضا أخطأ. طيب، باقي الخامسة. الخامسة أنه يفتي بهذا الخطأ ويدعو إلى هذا الخطأ ويعلم ويربي على هذا الخطأ، فيتكاثر إيش؟ الخطأ، بدل ما هو عند واحد صار عند عشرة، بدل ما هو عند عشرة صار عشرين، وعكسه لو كان صوابا. فانظر يا طالب العلم أهمية أنك تناقش طلابك وتعاود معهم الشرح وتقول هل فهمتم ولا ما فهمتم، ولا تمل من هذا حتى لا ينتشر الخطأ بهذه الخماسية التي أشرنا إليها. هذه خاطرة من صيد الخاطر مثل ما يقول ابن الجوزي، لم نقرأها في كتاب ولم نحضرها في درس، لكن أمس حضرت فكتبتها حتى لا تضيع، ولعلي أنزلها عندكم. أنا فائدة مستلطفة يعني في التحذير من الخطأ وفي الدعوة، لأن يعني بعض طلاب العلم وبعض المشايخ، وهذا موجود من قديم إلى الآن وموجود في كتب التراجم، يذكرون فلان كان عسرا، فلان كان إيش العبارة اللي يذكرها الذهبي؟ ها؟ لا لا أريد العكس. ها؟ لا نسيت. المقصود يذكرون عبارات يعني أنه يوجد يعني مثل أشهر واحد يذكر في كتب التراجم رحمه الله الأعمش، كان من أشد الناس عسرا، ومثل أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله كان فيه عسر وشدة في التحديث وفي، فيوجد أحيانا بخلاف مثل الإمام مالك رحمه الله على علمه وجلالته، لكنه ما كان يجرأ الطلبة يسألونه وما كان إنه يحب، لكن على عكس هذا أبو حنيفة رحمه الله كان يعني، ولذا قصة أسد بن الفرات مشهورة فقرأوها في ترجمته أو في تاريخ الفقه الإسلامي، ليس هذا موضعها. القصة جميلة جدا، هي قصة تدوين الفقه الإسلامي في صورة المدونة التي كتبها سحنون، وهي حقيقة جمعت بين فقه الحنفية وفقه المالكية، ثم بعد ذلك صارت يعني قصة طويلة يعني. نعم، إيش كنا نقول؟ نعم، نسأل اللي عنده مسألة، تفضل يا أبا معاذ. هذه خارجة عن حد الموضوع جدا، أظن ذكرناها في الشروط ولا لا؟ ما مر عليتنا عن الشروط؟ إلا الشروط ذكرناها، أكيد أني ذكرتها، لعلك تراجع، لكن سأذكرها باختصار بدون شرح، سأذكرها لك بدون تعليق، ولكن ذكرناها يعني، ذكرناها بالتأكيد. طبعا الأصوليون والفقهاء يختلفون في تعريف الشرط، في اختلاف كثير في التعريف، لكن التعريف الذي شاع عند المتأخرين ويعني طبق كتب الأصول المتأخرة تقريبا هو تعريف الإمام القرافي، تعريف القرافي، وقد ذكرته أنا باستيعاب، وذكرت الخلاف في تحقيقات السنية على المسائل الحنبلية لحواشي التسهيل، تسهيل الروض المربع اللي مثل ما يقولون عج، يعني عجل الله فرجه، وأشرت إلى الخلاف في هذا. فالقرافي عرفه بتعريف شاع عند الناس بعده، ولذلك افهم أن هذا تعريف القرافي للشرط. قال القرافي في كتبه الثلاثة اللي هو كتاب الفروق والتنقيح وفي شرح التنقيح، قال الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بس نقطة. فهذا جميل طبعا، شبه أطبقوا على أنهم مشوا على هذا التعريف، لكنه أول من ذكره القرافي رحمه الله، والقرافي يعتبر من أذكياء العالم الحقيقة، القرافي من أذكياء الفقهاء والأصوليين، من الأذكياء جدا ومن العباقرة، وينبغي يعني الاستفادة منه، لكنه عبقرية لا تصل إلى عبقرية مثل ابن تيمية وابن القيم، لأن عبقريته رحمه الله ملفوفة بالفقه المالكي والأصول المالكية لا يكاد يخرج عنها، لو تجرد للدليل لنتج منه إمام لا يشق له غبار. ولذلك ينبغي على الأذكياء ألا يقيدوا أنفسهم بالتقليد، قد أعطاك الله نظرا وأعطاك عقلا وأعطاك فهما، فلا ينبغي أن تحجر على عقلك بتقييد فلان من الناس ولا فلان من الفقهاء ولا من الأصوليين، بل اتبع الحق مهما أمكنك الوقوف عليه بدليله الشرعي والله أعلم. نرجع إلى قول المؤلف بعد ما عرفنا معنى أركان الصلاة. طيب، واجبات الصلاة، الواجب في اللغة يطلق على معنيين، المعنى المناسب هنا اللازم، ويطلق على ما يسمى الساقط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت إلى الأرض، ويأتي بمعنى اللازم، يقال حقك واجب علي، يعني إيش؟ لازم. وهذا أنسب في هذا الباب. وواجبات الصلاة أشرنا إليها قبل قليل، وهي ما يلزم في الصلاة ولا يسقط عمدا ولكنه يسقط سهوا ويجبر بسجود السهو. هذا واجبات الصلاة، أو هذا هو المراد بواجبات الصلاة. طيب، فيتشترك مع الأركان في كون كليهما واجب ولازم. طيب، قال أركانها 12، من أين أتى المؤلف بهذا العدد 12؟ وهل هو متفق عليه أو لا؟ طبعا الجواب أنه أتى بهذا العدد منين؟ أنت ابن حميد ها ابن حميد، من أين أتى بهذا العدد المؤلف؟ ليش قال 12؟ أيوة، بالاستقراء. لازم تنتبهون لهذا، وأنا أكرره لكي يرسخ في أذهانكم. عامة المعدودات في الفقه تعرف إيش؟ بالاستقراء. ومعنى الاستقراء، ما معنى الاستقراء زبير؟ تتبع الأدلة إيش؟ الشرعية لاستخراج الأحكام منها. الاستقراء هنا المراد به تتبع الأدلة الشرعية لاستخراج الأحكام منها، سواء كانت هذه الأحكام أركان أو واجبات أو غيرها. طيب، قال 12، هل هذا العدد متفق عليه بين العلماء الحنابلة وغير الحنابلة؟ الجواب لا. الحنابلة أنفسهم بعضهم يقول 10، بعضهم يقول 12، بعضهم يقول 13، بعضهم يقول 14، وبعضهم يقول 15. أكثر ما وقفت عليه في كتب أصحابنا 15، وفي كتب غيرهم أوصلوها إلى 18. لكن بعض الزيادات هذه يعني تكرار، وبعضها ما هي أركان على الحقيقة. فلذلك يعني، لكن السبب الجوهري في الخلاف في هذه المعدودات هو الخلاف في بعضها، هل هو ركن ولا ما هو ركن؟ والثاني الخلاف في بعض الأركان، هل هو ركن واحد أو إيش؟ هما ركنان منفصلان كما سيأتي الإشارة إلى هذا. والسبب الثالث في الخلاف في العد أن بعضهم يتوسع في العبارة فيكرر أشياء لا حاجة لها، مثل بعض الفقهاء كالشافعية مثلا يقولك والله من الأركان الطمأنينة في الركوع هذا ركن، الطمأنينة في السجود هذا ركن، الطمأنينة في الجلسة ما لها حاجة هذه. ولذلك أحسن شيء تقول الطمأنينة في جميع الأركان عشان ما تكرر يعني، وهذا أحسن في العبارة. واضح لك؟ جميل، تعجبني ابتسامتك، الابتسامة طيبة. يقول ابن المبارك رحمه الله: يعجبني قارئ القرآن البسوم، ولا يعجبني قارئ القرآن العبوس، أو كلمة النحو هذه ذكرها البيهقي في الشعب بإسناده. فينبغي على طالب العلم أن يكثر التبسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التبسم. فالناس الآن يشتكون من بعض طلبة العلم أنهم يتجهمون ولا يتبسمون، وهذه ليست من صفات أهل الإيمان. بل طالب العلم وهو الذي ينبغي أن يتمثل الشريعة ينبغي أن يكون بسوما ما استطاع. حاول دائم هالكشرة دي تفردها قدر ما تستطيع، مثل ما قال أخونا قبل شوي يعني الخير عادة، الخير عادة والشر لجاجة كما عند ابن ماجه. جيد، سجعة لطيفة من حديث معاوية أيضا، هذه رابعة: الخير عادة والشر لجاجة، رواه ابن ماجه من حديث معاوية، بس الأخيرة فيها كسر شوي. طيب ماشي، قال 12. طيب، سوف نأتي إلى ما ذكره المؤلف وننبه إلى بعض الخلاف في بعض الأركان. أكثر من ذكر الأركان أوصلها إلى 18 ركن، 18 ركن، لكن مثل ما قلت الزيادات بعضها ليست يعني بظاهرة، ولذلك ما لي حاجة أني أذكرها يعني. طيب، قال الركن الأول: القيام مع القدرة. كثير من الفقهاء يضيفون كلمة القدرة هذه، ولو لم تضف ما ضر، فنقول القيام القيام، لكن في إضافة يجب الحقيقة أن تضاف هنا. ما هي؟ ترك المؤلف، إلا أن كانت عندكم في بعض النسخ، في أحد عنده نسخة زيادة؟ أكثر الفقهاء يضيفونها بس المؤلف هنا لم يضفها حسب النسخة اللي عندي. ها، ما هي الإضافة؟ نعم، القيام في الفرض، القيام، لأن العلماء أجمعوا على أن القيام في النفل غير واجب، يعني صلاة النافلة بإجماع العلماء يجوز أن تصليها جالسة وأنت قادر على القيام، لكن لك نصف الأجر، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم. إذن العلماء أجمعوا هنا على مسألتين: أن القيام في صلاة الفرض ركن، وأن القيام في صلاة النفل ليس بركن ولا واجب لكنه أفضل. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عمران رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح البخاري عن عمران رضي الله عنه قال: صلاة القائم على النصف، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، على النصف من صلاة القائم. رواه البخاري في الصحيح. وقال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فعما نبهه صاحب المسيء في صلاته إلى القيام، فلا بد من القيام في الصلاة باتفاق العلماء. طيب، ما هو حد القيام؟ حد القيام أن يقف معتدلا، هذا معنى القيام. أما إذا وقف منحنيا، منحنيا، فإن كان إلى الركوع أقرب فهذا لا يعد إيش؟ قائما. إذن حد القيام الواجب أن يعتدل، هذا هو كمال القيام. وإن انحنى يسيرا فلا حرج، لكنه لا يجوز أن ينحني حتى يصل إلى حد الركوع. فلذلك من قام وانحنى حتى صار إلى حد الركوع فيقال قيامك باطل، فلا تصح صلاتك إذا كنت قادرا. أما العاجز فلا نتكلم عن أحكام العاجز عن القيام الآن، ستأتي في باب صلاة المريض. لكن لأن المؤلف قال مع القدرة كما هو قيد كثير من العلماء أو وصف كثير من العلماء، وإلا هذه الأركان كلها مع القدرة حقيقة، كلها تجب مع القدرة، وعند عدم القدرة تسقط إلى بدل، وقد تسقط إلى غير بدل كما لعلنا نشير إليه في صلاة المريض إن شاء الله. هذا الركن بإجماع العلماء سأذكر لكم في نهاية اللقاء، ذكروني في نهاية الأركان، الأركان المجمع عليها، أو أنتم تستنبطونها من شرحنا لكل ركن. نقول لكم يلا أعطونا الأركان، استقرئوا من شرحنا الأركان المتفق عليها، ولا لا يسبيعي؟ طيب ماشي. الركن الثاني تكبيرة الإحرام. ما معنى تكبيرة الإحرام؟ من يبين لنا معنى تكبيرة الإحرام؟ افتتاح الصلاة. طيب نفتحها بمفتاح؟ لا، احنا ما نقول ما فائدتها او ما وظيفتها، نقول ما معناها، ما معناها، ما المراد بتكبيرة الإحرام؟ عرف تكبيرة الإحرام، لأن بعض الناس تلتبس عليه تكبيرة الإحرام بمسألة مشابهة، ما هي مشابهة لها لكن تلتبس عند بعض الناس، فلازم طالب العلم يعرف المراد بالتكبيرة. تفضل. جميل. إذن هي قول الله أكبر في افتتاح الصلاة. واضح لك الفرق بين تعبيرك؟ هي قول، أهم شيء كلمة قول، التلفظ بكلمة الله أكبر. إذن تكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر، ويرد عندنا الكلام هنا في المسألة التي ذكرناها سابقا في صفة الصلاة أظن أنه لا بد من التلفظ، فلا يكفي مرور أو إمرار الكلام في القلب، إذا لا بد أن تتلفظ. ما هو أقل درجات التلفظ والقول؟ أحسن، تحريك لسانك وشفتيك بالكلام، هذا أقل درجة، أقل درجة. طيب إذن لو أن إنسان كبر وأمر الله أكبر على قلبه من غير أن يتلفظ ولا يحرك لسانه، هل يكون دخل في الصلاة؟ ها؟ ما دخل في الصلاة. هل فيها خلاف المسألة؟ ما فيها خلاف، هذه مسألة اتفاق. طيب ما هي ما الالتباس اللي يقع هنا؟ الالتباس اللي يقع عند بعض الناس يظن أن تكبيرة الإحرام هي رفع اليدين، هي رفع اليدين. لا، رفع اليدين شيء منفصل، منفصل. إذن التكبير اللي هو اللفظ هذا ركن، وأما رفع اليدين فهذا يا أبا فجر إيش حكمه؟ سنة، سنة متعلقة بتكبيرة الإحرام وبغير تكبيرة الإحرام كما تقدم. طيب جميل، الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا حديث صحيح خرج في المسانيد والسنن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير فقال إذا قمت إلى الصلاة إيش؟ فكبر. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وذكر اسم ربه إيش؟ فصلى. قال بعض أهل العلم يعني كبر تكبيرة الإحرام، قالوا ويدل عليه قال فصلى، فصلى الفاء هذه أفادت التعقيب، فذكر الله هنا هو المراد بتكبيرة الإحرام كما بينته السنة المطهرة. طيب لو أن الإنسان لم يكبر تكبيرة الإحرام، قام وما كبر تكبيرة الإحرام، شرع في قراءة الفاتحة مثلا، ماذا نقول فيه؟ صلاته باطلة. كلام جيد وصحيح. في كلام آخر؟ صلاته لم تنعقد. كلام صحيح وهو أدق وأصح. في كلام ثالث؟ أنت الشمري اللي معنا أمس؟ أي حياك الله. سم جيد، أنت الآن ذكرت الحكم التكليفي والإخوة ذكروا الحكم الوضعي، فالكلام كله صحيح، كله صحيح. الحكم التكليفي والحكم الوضعي هذه مسألة معروفة في الأصول، الفرق بينهما. طيب إذن نقول من شرع في الصلاة من غير تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وهذه الكلمة أحسن من قول بعضنا أو بعض أهل العلم بطلت صلاته، لأنه ما دخل فيها حتى تبطل. لم تنعقد يعني لم يدخل فيها، فالتالي أصلا هو ما صلى. متى نقول بطلت؟ إذا دخل وجاء قاطع لها أو مبطل نقول بطلت، بس هو الآن لم إيش؟ شراك يا يعقوب في هذا الكلام؟ صحيح. طيب إذن ننتبه لهذا، فالأدق ودائم طالب العلم كل ما أمكن تكون دقيق في عباراتك وتفهم العبارات الفقهية هذا أحسن بلا شك. فنقول إذن من لم يكبر ها لم تنعقد صلاته. إيش معنى لم تنعقد صلاته يا عبد اللطيف؟ إيش معنى لم تنعقد صلاته؟ يعني لم يدخل فيها، ما بعد دخل أصلا. طيب واضح الآن الفرق بين العبارتين؟ طيب إذن هذا حكمه الوضعي، فالصحة والبطلان هذا من أحكام الوضعية. زين، فهذا لم تنعقد صلاته فهو أيضا لم يشرع فيها أصلا، لكن الحكم التكليفي نقول يجب عليه أن يعيد أو أن يبتدئ، أيضا ما نقول يعيد، يعني أن يشرع في صلاته من جديد. زين، لأن الإعادة أيضا تكون لشيء شرع فيه وأبطله، لكن هنا نقول يبتدئ فيها من جديد، أو مثل ما يقول الفقهاء يستأنفها من جديد. أنا لما بدأنا في طلب العلم تمر علي كلمة يستأنف، يستأنف عجزت أفهمها، ما فهمت إلا بعد تعب الاستئناف ويستأنفها. تجي أحيانا الإنسان عبارات، ولذا كان فأدك أنك تقرأ على المشايخ، تقرأ على شيخك وتسأله يعني وش معنى كذا، وش هالعبارة هذه. هذه فائدة طلب العلم على أهل العلم، والعلم سلسلة إسناد ينبغي الإنسان أن يحرص عليها في تلقي هذه العلوم الشرعية، طيب، حتى لا يكون منقطعا. ثالثا، انتهينا من تكبيرة الإحرام. أحد له سؤال في تكبيرة الإحرام؟ لفظها المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، قال جمهور الفقهاء لا يجزئ غيرها. ممكن أجاوبك، بس ينبغي أيضا على طالب العلم أنه إذا سأل يحرر السؤال حتى يكون الجواب أيضا محرر. أقول لك أعد سؤالك محررا، وضح ما تريد. أي طيب ماشي، الحين فهمتك، أعيد السؤال لك، أجب أنت. لا تعرف، تعلم. طيب أنا جالس في مجلس علم، الحين حاول. اي شلون يقطع صلاته؟ هي منقطع اصلا، ما ادخل فيها. حاول تجيب ادق، تقدر، سوف تستطيع. اعطني جواب ادق. احنا قلنا لم يشرع في صلاته، يعني كأنه لا شيء، لم يفعل شيء. طيب ما وش يلزمه؟ يبدأ من جديد. كيف يبدأ من جديد؟ خلاص، الله أكبر، يرفع يديه ثم يتلفظ الله أكبر، كأنه لم يفعل شيء من قبل، ويبدأ بداية إيش؟ جديدة. حتى لو قرأ الفاتحة، حتى لو كان ركع أو سجد، يرجع من جديد ويكبر من جديد كأنه الآن بدأ، لأنه في الحقيقة الآن يبدأ، لأن البداية السابقة وجودها إيش؟ كالعدم، وجودها كالعدم. واضح لك الآن؟ طيب، أحد سؤال تكبيرة الإحرام؟ هذا الاعتقاد باطل، لأن الرفع اليدين كونك تعتقد أنه لازم، هذا باطل، وقد أجمع العلماء على خلاف، إلا قول شاذ لبعض الشافعية، وهذا ما له وجه أبد، وبعضهم ينسبه لبعض الظاهرية، لكن القول باطل، أن رفع اليدين ركن، هذا قول باطل يعني. لكن لو أن إنسانا سوي كذا، فعل هكذا وقال الله أكبر، هل يعتبر دخل في الصلاة ولا لا؟ دخل في الصلاة، خلاص انعقدت صلاته. لا هو بلازم يرفع يديه، لكن يكون ترك ايش؟ ترك سنة مؤكدة. طبعا ما يجوز هذا، بعض الناس يقول الله أكبر الله أكبر، زين، يشبع الضمة اللي على الهاء، الله يشبعها، فالإشباع إشباع الضمة ينتج واوا، فيقول الله أكبر، وهذا باطل من حيث المعنى، لأنه يفسد المعنى تماما، زين، كأنك تقول الله ومعه شيء اسمه أكبر، المعنى اختلف تماما، بخلاف لما تقول الله أكبر، فأنت تصف الله عز وجل بأنه أكبر من كل شيء، مبتدأ وخبر، الله أكبر، الله أكبر، زين، يعني أكبر من كل شيء، فهو الكبير مطلقا جل في علاه، فالمعنى مختلف، وهذا لا يجوز. لكن العوام يعني إيش تسوي بهم يعني؟ تعلمهم، ما لك إلا أنك تعلمهم، ويعذرون بالجهل، يعذرون بجهلهم، لكن طالب العلم يعلمهم ويصبر عليهم، لا بد من الصبر، يبي له صبر. تعليم الناس عموما يحتاج إلى صبر، بل يحتاج إلى مصابرة زين، ويحتاج إلى اصطبار. فالله يعين. نعم. هل يجب على طالب العلم إذا رأى شخصا يخطئ في أمر الصلاة هل يجب عليه أن يعلمه، وهل يعذر بترك التعليم؟ نقول إن كان هذا المتروك واجبا كركن أو واجب، واجب بالمعنى العام كركن بالمعنى الخاص الاصطلاحي أو واجب بالمعنى الاصطلاحي، فيجب عليه أن يعلمه. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير. يجب أن يعلمه زين، ولأن الله عز وجل أخذ الميثاق قال: لتبيننه بالتوكيد ولا تكتمونه. شوف كلها توكيد، واللام هنا لام الأمر، شوف توكيدات فيها عدة مؤكدات زين، وقبلها أخذ الميثاق، فلا يجوز أنك تسكت. فإما أن تعلم تعليما خاصا، أو أنك تتكلم، إذا كنت مثل إمام تكلم بالكلام العام بعد الصلاة مثل ما كان يفعل، ما بال أقوام يفعلون كذا زين، فتنتبه لهذا، يعلم الإنسان. أما إذا كان شيئا مستحبا أو مشنونا أو فعل مكروها فهذا يستحب تعليمه استحبابا، فعلى التفصيل هذا، إن كان واجبا وجب، وإن كان غير واجب لم يجب، ولكن ينبغي ويستحب له ذلك، والله أعلم وأعلم. نعم. ها؟ إيه. تقدم لنا أن جهر الإمام بالتكبيرات عند الفقهاء سنة ما هو واجب، فلذلك يعذر بهذا، ما في مشكلة لأنه لم يترك واجبا، لكنها على اختيار بعض أهل العلم أنها واجبة إذا كانوا لا يمكن أن يتابعوه إلا بالجهر، كان يكون إمام معه 10-20، لكن لو كانوا 2 جنب بعض يمكن يتابعه لو ما جهر ولا يمكن؟ ما يمكن، يمكن حتى في السجود لأنه يحس بقيامه، فيكون مستحب مسنون. لكن إذا كان لا يمكن أن يتابعه الناس إلا بالجهر يكون هذا من باب ما لا يتم به الواجب، ما لا يتم الواجب به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. نعم. سم يقول: إذا كان إماما هل يعذر بالجهل؟ وإن شاف أئمتنا الإمام الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا أبو حنيفة ومالك، أئمة المساجد عندنا كثير منهم مثل حمالة الحطب، كثير منهم جاهل ما عنده معرفة، وهذا كان يشتكي فيه منها الفقهاء قديما، ذكر ابن حجر الهيتمي في فتاويه قال: أكثر الأئمة جهال. والآن طبعا ما نقدر نقول أكثر، لكن كثير منهم، كثير منهم ما عنده معرفة، فلذلك يجب على إما أن يكونوا أكثر فهما ومعرفة من غيرهم. والحقيقة أنه ينبغي على وزارة الشؤون الإسلامية في جميع الدول الإسلامية أن تفقه الأئمة بالدورات ودروس، وتكون متخصصة في قضايا الصلاة. الآن كثير من الأئمة يعني خلع منك المسائل الدقيقة، هذه كل يخطئ فيها إلا من أعطاه الله فهما وفقها، وقد يلتبس عليه بعض المسائل، لكن في أشياء أحيانا واضحة، مثل كما سنذكره إن شاء الله في باب سجود السهو، بعض الأئمة إذا قام إلى الركعة الخامسة واستتم قائما يسبحون به الناس ما يجلس، ويقول له: وراك ما جلست؟ قال: استتميت قائما. وش استتم؟ هذه جهل مركب، يخلطون بين القيام من التشهد الأول والقيام إلى الركعة الخامسة، وهذا يعني خطأ منتشر عند كثير من الناس ومنهم بعض الأئمة. فحقيقة يجب على الإمام أن يتفقه في الدين حتى لا يعني يؤدي إلى إفساد صلاته وصلاة من خلفه. ما هو لازم يصير عالم، لكن على الأقل يكون عارف بأمور الصلاة الأساسية. والله المستعان. على كل حال نكتفي بهذا القدر ونمشي. الثالث قراءة الفاتحة. القراءة ذكرنا معناها مرارا، وهي أقلها تحريك اللسان والشفتين. والفاتحة المراد بها سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي السورة المعروفة في كتاب الله، سميت الفاتحة. طبعا قبل هذا، لماذا سميت تكبيرة الإحرام بهذا الاسم؟ ها يعقوب؟ ها؟ لأن تحرم على الإنسان ما كان مباحا له قبل الصلاة مما لا يجوز فعله في الصلاة أو قوله في الصلاة. هي تحرم عليك مثلا الكلام وفعل كثير من الأشياء التي مثل الأكل والشرب وما أشبه هذا، فسميت التحريم بهذا لأنها تحرم ذلك، مثل ما سمي أيضا الإحرام بذلك لأنه يحرم مجموعة من الأشياء. كذلك الفاتحة سميت فاتحة لأنها استفتح بها القرآن واستفتحت بها الصلاة. نعم، ها اللي هو تكبيرة الإحرام أيضا ركن مجمع عليه عند أهل العلم، هي ركن وفرض متفق عليه، ما في خلاف بين الفقهاء. طيب قراءة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث أبي هريرة في مسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام. قال ذلك ثلاثا: فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام، كما هو أيضا مصرح به في الروايات التي في خارج صحيح مسلم. إذن يجب على المصلي قراءة الفاتحة. طيب، أما بالنسبة للإمام والمنفرد فما في إشكال في هذا، فهي ركن للإمام وللمنفرد. والمؤلف هنا لم يبين هي ركن لمن، فهي ركن للإمام وركن. طيب، باقي عندنا المأموم. المأموم هل قراءة الفاتحة ركن في حق المأموم أو لا؟ هذه تعتبر من مسائل الخلاف الكبيرة، فيها خلاف قديم جدا وحديث وموجود إلى اليوم، خلاف بين السلف وبين المذاهب الفقهية وبين المفتين. ولن نتطرق إلى الأقوال ولا إلى الخلاف لأن الدرس هذا لا يتسع، لكن سأذكر لكم الخلاصة وهي الراجح والله أعلم من هذه الأقوال. أرجح الأقوال التفرقة بين الركعات السرية والجهرية. ففي الركعات الجهرية والصلوات الجهرية لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، وفي الركعات السرية والصلوات السرية يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. ومشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة السرية هي مذهب عامة الفقهاء، لكن اختلفوا هل هي سنة أو واجبة. والصحيح أنها واجبة، واجبة. وأما في الجهرية فإن ترك لك الإمام مجال أنك تقرأ فيستحب لك أنك تقرأ. إذا كان يسكت سكوتا طويلا أنت لماذا تسكت؟ اقرأ. وإن كان لا يترك لك مجال استمع إلى قراءته. قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. ايش معنى فاستمعوا؟ ايش معنى فاستمعوا؟ لا، قال عقبها وأنصتوا، قال فاستمعوا له ثم قال وأنصتوا. ايش معنى فاستمعوا له؟ ايوه، ها، إرخاء الإذن. ماشي، ها، عدم يعني، ها، تسكت تستمع له، ها، في غيره، ها، شو الفرق طيب بين الاستماع والإنصات؟ أي. جميل، هذا كلام جميل. إذن فاستمعوا له يعني اقصدوا سماعه، تتقصد أنك تسمع، ما تخليه يمر عليك بدون ما تستمع إليه قصدا، لا تستمع إليه قصدا فترعيه سمعك، تنتبه له يعني. وأنصتوا يعني اتركوا إيش الكلام، اتركوا إيش الكلام، هذا معنى الاستماع ومعنى الإنصات. فالإنصات ترك التكلم أثناء الاستماع أو أثناء القراءة. طيب، وهذا في الجملة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار كثير من المحققين رحمة الله علينا وعليهم أجمعين. طيب، هل هذا الوجوب على المأموم وجوب ركن أو وجوب اصطلاحي؟ يعني احنا قلنا تجب في الصلاة السرية، طيب هل هي واجبة بمعنى أنها ركن في الصلاة السرية، أو واجبة بمعنى أنها واجب لو سهى عنها سقطت، أو تركها جهلا سقطت، أو ما أشبه ذلك؟ الجواب والله أعلم أن وجوبها هنا وجوب اصطلاحي، وجوب، فهي لا تصل إلى مرتبة الركنية، لا تصل إلى مرتبة الركنية، فهي واجبة اصطلاحا، بمعنى أنه لو أنت تصلي وراء الإمام في صلاة سرية مثل صلاة الظهر، كبرت وقمت تهوجس ولا قرأت الفاتحة حتى ركع الإمام، نقول تركع مع الإمام. طيب، هل تبطل صلاتك أو يجب أن تأتي بركعة أو ما عليك شيء؟ نقول ما عليك شيء إلا إذا كنت مسبوقا فيلزمك سجود السهو كترك بقية إيش؟ الواجبات، كترك بقية الواجبات، على القول المشهور أن من ترك واجبا مع الإمام فإنه عليه أن يسجد للسهو، سواء تركه معه أو تركه فيما يقضيه، لأنه إذا انفرد صار له أحكامه الخاصة. إذن هي واجبة في الصلاة السرية، تسقط بالسهو وبالجهل، وينوب عنها سجود السهو إذا كان المأموم إيش؟ مسبوقا، وإذا كان ما هم مسبوق يتحملها عنه الإمام. طيب، نتعدى، لأن ما شاء الله اليوم أنا قلت الحين يمكن يمدينا ناخذ سجود السهو، ما خلصنا من ثلاثة أركان هاي. طيب، لا ينبغي على المأموم أن يقرأ مع قراءة الإمام، إنما إذا كان سيقرأ فإنه يقرأ في سكتات الإمام، فإن لم يترك له الإمام مجال أنه يقرأ فلا يقرأ، بل يستمع إلى قراءته. وقد روى وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الإمام، قال: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه مسلم في الصحيح، ونوقش في الصحيح في صحته فقال هو صحيح، هو صحيح، ولكن بعض العلماء كالبخاري يرى أن هذه الرواية غير صحيحة، فهذه مسألة اختلف في صحتها، أو هذه اللفظة اختلف في صحتها أهل الحديث، فصححها مسلم وضعفها البخاري، وممن صححها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. طيب، الركن الرابع الركوع. الركوع هو الانحناء، هو الانحناء، انحناء القائم. ها؟ قراءة الفاتحة؟ لا لا. هل قراءة الفاتحة ركن بالإجماع؟ لا. الذي ركن بالإجماع في الجملة القراءة، القراءة ركن، القراءة ركن من الأدلة على هذا قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر، زين. فالحنفية لا يحددون، الحنفية لا يحددون الفاتحة، وعندهم فيها خلاف أيضا. لكن إذا أردنا أن نقول ركن بالاتفاق فالقراءة في الصلاة ركن، ثم اختلفوا هل تجب في كل ركعة ولا في الركعتين الأوليين فقط أو في الركعات الأربع، هذا خلاف عندهم. والصحيح طبعا أن قراءة الفاتحة ركن وأنها واجبة في الركعات كلها، على خلاف في المأموم بيناه قبل قليل. طيب، الركوع أيضا ركن بالإجماع. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، اركعوا واسجدوا. وقال واركعوا مع الراكعين. ويعبر عنه أيضا بأنه فرض بالإجماع، وقد نقل الإجماع على ركنيته أو فرضيته جماعة من العلماء رحمنا الله وإياهم كالنووي وغيره. وحد الركوع الواجب الانحناء حتى يكون إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل. وقال بعض العلماء حد الركوع هو أن تلامس كفاه ركبتيه، هذا أقل شيء، يعني أن تلامس أقل شيء أطراف أصابعه الركبتين، هذا أقل شيء، أطراف الأصابع تلامس إيش الركبتين. والحد الأول أدق، لأن في واحد يده طويلة واحد يده قصيرة واحد سمين، يعني قد لا يستطيع يصل، فنقول أن يكون إلى الركوع الكامل، هذا الركوع الكامل هو الاعتدال، أن يكون إليه أقرب من القيام الكامل، يعني مثل ما يعبر حقين الرياضيات درجة 45 درجة، ها 45 درجة كذا يا أيها الحساب 90، لا هذا مستقيم وهذا 90، إحنا نبي بينهما مو ب45، خلاص يكون 45 فأقل، يعني بس للتوضيح والذي ليست صنعة الفقهاء. 90 هذا الاعتدال، هاي يسمونها الدرجة القائمة أو الزاوية القائمة، فهذا الاعتدال هذا المستقيم وهذا 90 درجة، فإذا كانت 45 فأقل يعني دونها تعتبر ركوعك صحيح، إذا كان فوق يعتبر ركوعك غير صحيح. فينبغي التنبه لهذا، لأن بعض الناس يتساهل في الركوع والله المستعان، بعضهم تلقى شاب نشيط ما عليه إلا العافية ويركع ركوع الكسالى والله المستعان. طيب، عرفنا الركوع وأنه ركن. طيب، الرفع من الركوع ركن، وهذا شبه متفق عليه، ما لا أتذكر الآن لكن شبه متفق عليه. بعضهم يضيف هنا إضافة مهمة الحقيقة، ركن آخر وهو الاعتدال بعده أو الاعتدال منه، وهذه الإضافة كركن جيدة، فتكون الأركان 13 بإضافة هذا، وهذا خروجا من خلاف، لأن الحنفية لا يرون الاعتدال، الحنفية يقول أدنى رفع، والحقيقة لا بد من الاعتدال ولا بد من الطمأنينة. فهذه يعني هذا ركن ينبغي أن يضاف. السادس على عد المؤلف وهو السابع السجود. كلكم عندكم على الأعضاء السبعة أو على السبعة الأعضاء، ولا في واحد ما عنده؟ في نسخة ما فيها الأعضاء السبعة؟ ما عندك؟ جيد، لأن يعني هذا المؤلف المحقق حاطها بين معقوفين، والعجيب يقول ليست هذه الزيادة في بقية النسخ. طيب منين جابها؟ عندك أي؟ ما قال هو لا نسخة شامية، قال ليست في بقية النسخ. لو كانت في النسخة اللي اعتمدها ينبغي أن يقول تفردت هذه النسخة بكذا، يكون عبارته غلط، ولا يحطها بين معطوفة يصير أساسية. على كل حال، المشهور في المذهب، المشهور في المذهب أن السجود على الأعضاء السبعة ركن، وعلى النسخة الأخرى يكون المؤلف يرى القول الثاني في المسألة، وهي أن السجود فقط ركن، السجود فقط ركن، أما كونه على الأعضاء السبعة ما هو ركن، ما هو ركن. والمسألة فيها ثلاثة أقوال. طبعا كونه ركن يكفي في قول الله عز وجل الذي تلوناه قبل قليل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. زين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على أعضاء السبعة كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، وحديث العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم. لكن السجود، خلوكم معي شوي بس، السجود ركن بإجماع العلماء، السجود بس السجود، أما على الأعضاء السبعة هذا في خلاف، في خلاف. ولذلك التعبير بالسجود جيد كركن مستقل، أما زيادة الأعضاء السبعة هذا على المذهب، أما الجمهور فلا يرون أنها ركن، لا يرون أن السجود على الأعضاء السبعة ركن، يرون الركن فقط إيش؟ السجود. أما كونه على الأعضاء السبعة فقلنا لكم فيه ثلاثة أقوال: المذهب ركن، والجمهور أنه سنة، وفي قول متوسط، قول إيش؟ متوسط، وهو أنه واجب، السجود على الأعضاء السبعة إيش؟ واجب. وهذا القول هو قول كثير من متأخري الحنفية، كثير من متأخري الحنفية. وهو أرجح الأقوال الثلاثة، وهو أرجح الأقوال الثلاثة، لأن عندنا نص بوجوبه لكن ما عندنا نص خاص بركنيته. وعلى هذا نقول السجود ركن، والسجود على الأعضاء السبعة أو كون السجود على الأعضاء السبعة واجب وليس بركن، فمن تركه سهوا أو جهلا صلاته صحيحة ويسجد بدله للسهو. حديث ابن عباس قال أمرنا، قال عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه الحديث. فهذا فيه الأمر، والأمر لا يقتضي الركنية، يقتضي الوجوب، يقتضي إيش؟ الوجوب، لكنه لا يقتضي الركنية. نعم. كذلك كذلك كذلك لم ينص عليه في حديث المسيء في صلاة، أمره بالسجود المجرد ولم يأمره بالسجود على الأعضاء السبعة مع أنه كان جاهلا. هذا كلام لطيف، هذا من يعني استنتاجاتك، وإلا تنقله عن غيرك. لا لا، بس أنا أقول هالجزئية ذي، أن استدلال بحديث المسيء، هذه لطيفة بس هي من عندك أخذتها. في هذه الجزئية، في السجود على السبعة، أي زاد ما بس هي أنا ما سمعت أحد يقولها أصلا، ولا ظنيت أحد يقولها. ماشي، على كل حال ننتقل إلى المسألة الأخرى. قال: والجلوس عنه. ها ها، إيش فيها؟ هذه أجنبية ماشي. هو يقول من الأدلة على أن السجود على الأعضاء السبعة ليس بركن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المسيء في صلاته. قلنا هذا جيد جيد، لكن قد يناقش طبعا، قد يناقش، لأن الجمهور قد يستدلون بأنه ليس بواجب أصلا لأنه ما ذكر في الحديث ماشي، قد يناقش، بس احنا ما لنا فيها أحيان. ها اي نعم طبعا لازم استقل. ايه حديث المسيء ورد من حديث أبي هريرة مختصرا وفي الصحيحين، ورد من حديث رفاعة بن رافع الأنصاري مطولا وفي زيادات كثيرة، وهو مختلف في صحته في بعض الزيادات التي فيه، لكنه اسناده جيد ورواه أحمد وأبو داود وغيرهم، لكنه خارج الصحيحين، لكن بعضهم يتكلم فيه أو في بعض رواياته كابن عبد البر وغيره يعني، وفي زيادات كثيرة الحقيقة وفي فوائد كثيرة يعني. وقد يكون هذا المسيء غير ذاك المسيء لأن سياق القصة فيه بعض الاختلاف، ففيه أكثر من حديث، فحديث المسيء اللي في قصة رفاعة يشعر بأنه مخالف للقصة التي ذكرها أبو هريرة. طيب لكن كلاهما مسيء وكلاهما يسمى حديث المسيء. إيش وصلنا الحين؟ قال والجلوس عنه. بعض العلماء أيضا هذه الجزئية يجعلها ركنين، فيقول الرفع من السجود ثم الاعتدال بعده، أو يسميه الجلسة بين السجدتين، وهذا أفضل، فتكون بهذه الزيادة، هذه الزيادة السابقة كم تكون الأركان؟ 14. فلا بد من أن يرفع من السجود، ولا بد أن يجلس أو يعتدل بين السجدتين. الحنفية أيضا هنا يخالفون، فيقول المهم أنه يرفع من السجود، لكن ليس فرضا أن يعتدل، حتى غال بعضهم فقال لو ارتفع وفصل بين السجدتين بفاصل كحد السيف صحة السجدة الثانية، وهذا قول باطل الحقيقة ومخالف للأحاديث الصحيحة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته قال ثم اجلس حتى تطمئن جالسا بين السجدتين، قال له هذا. ولذلك المتأخرون من الحنفية كابن الهمام الحنفي، كابن الهمام ابن الهمام والبركوي وجماعة، جماعة كثيرة الحقيقة، يرون أن الطمأنينة وما يسمى بتعديل الأركان واجب وليس بركن، يرون أنه واجب، وهذا أحسن من القول بأنه ليس بواجب، ولكن الصحيح بل الصواب أنه ركن. لماذا ركن؟ كما سيأتي إن شاء الله في بيانه بعد قليل. طيب الثامن وهو العاشر في العد الذي مع الذي أضفنا، الطمأنينة في هذه الأركان بدليل حديث المسيء في صلاته، فإن النبي كان يعلمه ويقول حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن، فدل على وجوب الطمأنينة بل أنها ركن، لأن خطأ المسيء كان من ترك الطمأنينة، لأنه جاء في الروايات الأخرى أنه صلى صلاة فأخفها ولم يقم ركوعها ولا سجودها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فكونها أبطل صلاته يدل على أنها إيش؟ الطمأنينة ركن. طيب قال والتشهد الأخير بدليل حديث ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل على أنه فرض، والفرض هو الركن. قال والجلوس له، والجلوس له، هذا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا هو وأصحابه إلا جلوسا، فهو تابع لأصله، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمني أصلي. قال والتسليمة الأولى، التسليمة الأولى يعني أن الثانية ليست بركن، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، جمهور العلماء على أن التسليم ركن، ويكفي فيه إيش؟ تسليمة واحدة، وهو رواية عن أحمد، اختارها جماعة من أصحابه منهم المؤلف. وذهب آخرون من العلماء إلى أنه التسليمتان ركن، وذهب بعضهم إلى قول ثالث بالتفريق بين صلاة الفرض وصلاة النفل، فقال صلاة الفرض تسليمتان والنفل تسليمة واحدة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، والصحيح أن التسليم ركن ويكفي فيه واحدة والثانية سنة، لكنها سنة مؤكدة. سنة إيش؟ فمن اكتفى بتسليمة واحدة صحت صلاته، ومن سلم تسليمتين فهو أولى، وهي السنة بلا ريب. والدليل على أنها واجبة أو ركن وأنه مطلق التسليم قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فنص على إيش؟ على التسليم، وهذا يكفي فيه واحدة، وهو مذهب أكثر الفقهاء. قال الثاني عشر، وهو يكون الرابع عشر على عدنا ترتيب هذه الأركان على ما ذكرنا، وهذا صحيح. فلا بد أن تكون الأركان مرتبة، ما يقدم السجود على الركوع ولا الركوع على قراءة الفاتحة والقيام وهكذا، لا بد أن تكون إيش؟ مرتبة. وش اللي عندكم ساقط؟ ها؟ هي ذكرتها أنا، شرحته، والجلوس له ذكرته. لا موجود، موجود. طبعا بعضهم يذكر هنا زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤلف ذكرها في الواجبات، وهو الصحيح أنها ليست من الأركان ولكنها من الواجبات. فالأركان تكون على هذا كم؟ 14. المتفق عليه منها يعني بالدقة 5 تقريبا، أو نقدر نقول إذا يعني غيرنا الفاتحة إلى القراءة تكون 6. القيام هذا 1 المتفق عليه، انتبهوا معي، وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود والتشهد الأخير، هذه 5 متفق عليها. لحظة لحظة، التشهد الأخير الجلوس، الجلوس هو المتفق عليه، أما ذات التشهد ففي خلاف. فالجلوس الأخير في الصلاة هذا ركن، الجلوس الأخير في الصلاة هذا ركن الجلوس، فهذه 5 متفق عليها. فإن زدنا رقم 3 بدل قراءة الفاتحة وقلنا القراءة، فتكون المتفق عليها كم؟ 6. وبعض العلماء كابن هبيرة يقول هي 7 المتفق عليها، ويضيف النية، النية على اعتبار أن بعض الفقهاء يعدها إيش؟ ركن، لكن الصحيح أنها إيش؟ شرط. فإن اعتبرناها ركن، ولذلك تنتبهون ذكر ابن قاسم في الحاشية أن الأركان المتفق عليها 7، وهذا أخذه عن ابن هبيرة، وابن هبيرة يزيد إيش؟ النية، يزيد النية، والنية على مذهب بعض الفقهاء كالشافعية ركن، على مذهب الجمهور أنها شرط. فهذا خلاف في الاصطلاح. طيب، بس اللي عنده السؤال يسأل، قلنا نكمل الواجبات. أحد عنده سؤال في الأركان يسأل، تفضل. وإليك. الجلوس عنه ما هو دقيق، يعني الرفع منه أدق، نقول الرفع منه ثم نقول الجلوس بين السجدتين هذا أدق. نعم. ما حد السجود؟ كثير من العلماء يقول السجود هو وضع الجبهة على الأرض بصفة التنكيس، أو مع رفع الأعالي الأسافل على الأعالي. ما معنى هذا الكلام؟ الذين لا يجيبون السجود على السبعة فيقولون وضع الجبهة على الأرض مع ارتفاع الأسفل على الأعلى، يعني لا بد أن يكون أسفلك مرتفعا بحيث ما تكون تنبطح وتحط جبهتك على الأرض، هذا مضطجع، تصير نائم راقد ما تصير ساجد زين. وكذلك ما ترفع شيء للجبهة وتسجد عليه، تحط مثلا طاولة ولا مركة وتسجد، هذا ما يسمى سجود، هذا إيماء في الحقيقة ما هو سجود. فالسجود حقيقة مركب من وضع الجبهة على الأنف مع رفع الأسافل على الأعالي، أو ما يسميه الفقهاء مع التنكيس، سمى بعضهم يسميه كذا وبعضهم يسميه التنكيس. لا بد في السجود من التنكيس، لأنه إذا كان ما في تنكيس ما صار سجود لا لغة ولا شرعا. وإن كان بعض الفقهاء يتساهل في هذا، لكن هو في الجملة لا بد من التنكيس ومن الأبيات اللطيفة، وإن كان ما هي في الموضوع نفسه لكن قريب من الموضوع. قول الخلوة الحنبلي رحمه الله كما ذكر عنه المحب في الخلاصة، خلاصة الأثر، ذكر عنه بيتين لطيفين في تفضيل السجود على القيام، ليست في مسألتنا لكنها مستلطفة، احفظوها إن شئتم وسجلوها لكني لن أكررها. يقول لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يقول ألم ترى أن الدهر في خف في ألم ترى أن الدهر في خفض ألم ترى أن الدهر في خفض الأعالي وفي رفع الأسافلة اللئام ألم ترى أن الدهر في خفض الأعالي وفي رفع الأسافلة اللئام فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على إيش؟ على القيام. أحد حفظها؟ أحد يعيدها؟ ها؟ هونت؟ أحد؟ ها؟ ماشي، لكن قريتها قراية وظهر في خطأ عندك، أعيدها بسرعة بس عشان اللي بيصحح كتابتها. يقول ألم ترى أن الدهر في خفض الأعالي وفي رفع الأسافلة اللئام، لحظة، ألم ترى أن الدهر في خفض الكرام ولا لا العالي، ألم ترى أن الدهر في خفض الأعالي وفي رفع الأسافلة اللئام فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. هذه ذكرها المحبي في ترجمته في خلاصة الأثر، في خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. طيب ماشي، سؤال تفضل. الطمأنينة في اللغة السكون، الطمأنينة في اللغة السكون، والطمأنينة في الشرع هو الاستقرار في الركن بحيث يعتدل الإنسان ويعود كل يعني عظم منه إلى موضعه الطبيعي. وبعضهم يقول جملة ما أحببنا أن نذكرها لأنها ليست يعني بالضرورة، قال السكون في الركن حتى يأتي فيه بقدر الذكر الواجب، لكن الحقيقة أن هذا التعريف غير جيد، لأن أن يأتي بالذكر الواجب هذا زيادة عن حد الطمأنينة. لو أنه اطمأن ولا جاء بالذكر الواجب ولا بقدر أن يأتي بالذكر الواجب ثم رفع، نقول أتيت بالركن وتركت إيش؟ الواجب. فهذا لابد أن نفرق. لو فرضنا أنه استقر وما أمداه يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم فوق الاستقرار بشوي، ولا قالها، ما أمداه يقولها ولا قالها، يعني لم يجلس مدتها ولم يفعلها أصلا، ورفع، نقول ركعت ولكن تركت الواجب فعليك سجود سهو، طبعا إذا لم يكن متعمدا. أما إذا كان لم يستقر أصلا فنقول تركت ركنا. ولذلك ما اخترت أن أتي بهذا التعريف، إنما ذكرت التعريف اللي قبله وهو أدق، الله أعلم. طيب خلصنا، ننتقل ها؟ طبعا الذين يرجحون أن المأموم لا بد أن يأتي بقراءة الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية أخذ بعموم الحديث، لكن نحن نجمع بين الآية والحديث مع الأحاديث الأخرى والآثار الأخرى وكلام عامة السلف، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله ينقل هذا عن جميع الصحابة والتابعين ويقول لا يوجد في خلاف أن من ترك قراءة الفاتحة وهو مأموم لم يقل أحد من السلف بأنه لا تصح له صلاة وأنه يلزمه أن يعيد الصلاة، ينقل إجماع السلف على هذا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا قول عامة السلف وجمهور السلف، ما يجبون على المأموم أن يقرأ الفاتحة، بل المشهور في مذهب الإمام أحمد أن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية. ويستدل الإمام أحمد على هذا بحديث أبي بكر نفيع بن الحارث اللي رواه البخاري الصحيح أنه ركع وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الركوع فسقطت عنه قراءة إيش؟ الفاتحة، فلو لم يكن مأموما ما سقطت عنه. لكن الأحسن أن يقال مثل ما تقدم، تسقط عنه إذا عجز عنها، مثل إذا جاء والإمام راكب تسقط عنه، لكن إذا جاء والإمام قائم نقول لا تسقط عنك، يجب أن تأتي بها إعمالا لجميع النصوص، تأخذ جميع ما تترك ولا نص. ودائما عندنا القاعدة أصولية أنك إذا أمكن أن تأخذ بجميع النصوص وتؤلف بينها أولى من أن ترد بعضا منها، والله أعلم. طيب ماشي، نقرأ في الواجبات شاين دينا. قال واجباتها سبعة، التكبير غير واجباتها سبعة، التكبير غير التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي في التشهد الأخير. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها. تكلمنا قبل قليل عن معنى الواجبات فما نعيده. قال سبعة، من أين أتى بالعدد سبعة؟ بالاستقراء. المؤلف هنا عد حقيقة تسعة واجبات وليست سبعة، لكنه دمج بين تسبيح الركوع والسجود فجعله واحدا، ودمج بين التسميع والتحميد فجعله واحدا، وغيره يفصل، فتكون المعدودات هنا ست تسعة وليست سبعة. طيب أولا، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. الدليل على وجوبها أولا حديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكبر في الانتقالات، وهو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره من حديث رفاعة بن رافع الأنصاري، وهذا أقوى دليل كما قال ابن قدامة، قال هذا أصل في وجوب هذه التكبيرات كذا في المغني، قريب من هذا الكلام يعني، والحديث صحيح فتكون واجبة. وأيضا حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكبر في كل خفض ورفع، ولم يحفظ عنه أنه كان يترك التكبير، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثانيا، طيب هنا فائدة، قوله جميع التكبيرات أو التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، بعضهم يقول تكبيرات الانتقال، وهذا أدق، وذلك لأن في تكبيرات ليست واجبة وليست ركن، ليست واجبة وليست ركن، ولها أمثلة. المثال الأول التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، هذه ليست واجبة وليست ركن، حكمها سنن. التكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء، ليست واجبة وليست ركن، هذه سنن. أيضا تكبير المسبوق، تكبير المسبوق فيما يأتي به من صلاته مع الإمام وهو غير محسوب له، مثل ما لو أتيت والإمام ساجد فتكبر للرفع من السجود وتكبر للسجود، زين، يقولون هذا ما هو واجب عليك، إنما تأتي به لمطلق إيش؟ المتابعة. ثلاثة، تكبير الخرور للركوع، إذا أتيت والإمام راكع فتكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، ثم تكبر للركوع، التكبير للركوع هذا ما هو بإيش؟ ما هو بواجب. سجلوا هذه أربعة. الخامس، تكبير الخرور للسجود إذا أتيت والإمام ساجد، فإذا جيت والإمام ساجد تكبر للإحرام وأنت وإيش؟ قائم، ثم تسجد من غير تكبير، هذا أفضل، تسجد من غير تكبير لأن ما في موضع تكبير، لكن إذا كبرت فهذا التكبير جائز، فهو ما هو واجب لكنه ما هو مستحب حتى، تركه أولى، لأن هذا الانتقال ما هو بانتقال طبيعي، ما هو موضع تكبير شرعي، هذا موضع التحاق بالإمام، ما هو موضع تكبير. وإذا نص الفقهاء أنه لا يكبر، قالوا فإن كبر فلا بأس. ستة، تكبير سجود التلاوة في الصلاة، تكبير سجود التلاوة إذا قرأت سجدة في الصلاة فأنت تكبر وتسجد، هذا التكبير ما هو واجب؟ ما هو واجب؟ وهل هو مستحب أو ما هو مستحب؟ دعونا نتكلم عنه في سجود التلاوة إن كان هجاء إن شاء الله. نعم موجود، نتكلم عنه في سجود التلاوة على التفصيل. هذه كم ذكرنا؟ ستة أمثلة أو سبعة؟ سبعة، يعني جزاكم الله خير، واحد يسجلها ويرسلها لي لأني لا أدري أنا استقرأتها قبل اليوم ولا لا، فهذه أمثلة. وأن كنت أنا ذاكر هذه الأمثلة في التحقيقات السنية على المسائل الحنبلية اللي حواشي التسهيل، أسأل الله يعين على إتمامه، لكن قد يكون شيء فات الله أعلم، قد يكون شيء فاتني الآن وذكرته هناك، لأن اللي يكتب غير اللي يستحضر ذهنيا. طيب، إذن ينتبه، إذن مثل ما قال بعض العلماء، التكبير كم نوع يا إخوان؟ ثلاثة أنواع، وإن شئت فقل أربعة، أربعة، أربعة، اكتبوا لي بعد هذا التقسيم. تكبير هو ركن وهو الإحرام، تكبير هو واجب وهو الانتقال، تكبير مستحب وهو الذي ذكرناه، تكبير جائز وليس مستحب وذكرته قبل قليل، فيكون أربعة، أربعة، أربعة أقسام. وهذا التقسيم قد لا تجدونه في الكتب، لكن يمكن أشار له ابن سعدي أذكر، أما خاب ظني هو ذكر هذا، أنس أول ما استفدته من الشيخ ابن سعدي، إما خاب ظني قديم لا أدري في أي كتاب، لكن هو أشار إلى هذا بدون تفاصيل، أو ذكر تفاصيل لست أذكرها الآن لأن العهد بعيد جدا ولا أدري حتى وين ذكره، وقد يكون هو ابن سعدي، قد يكون الشيخ ابن عثيمين، لكن في ذهني أنه الشيخ عبد الرحمن الله يغفر له، وهو إمام فقيه كبير رحمه الله، فقيه جليل الشيخ عبد الرحمن السعدي. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى التسبيح في الركوع. الثاني التسبيح في الركوع وهو قال سبحان ربي العظيم، الدليل حديث عقبة ابن عامر الجهني أنه لما نزل قوله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في سجودكم، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد، وإن ضعفه بعضهم لكن الصحيح أن إسناده جيد، رواته كلهم ثقات، وهو أيضا ممكن أن نقول حتى إسناده صحيح. وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب مع محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا. طيب هل يجزي شيء مما ورد عن ذلك؟ نقول نعم، ينوب عنه بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تفعله في الركوع، مثل سبوح قدوس، رب الملائكة والروح وما أشبه ذلك، وهي أحاديث كثيرة معروفة. طيب الثالث من الواجبات التسبيحات في السجود، والواجب من هذا واحدة، طبعا واحدة، وينوب عنه طبعا دليله حديث عقبة نفسه السابق، وهو قول سبحان ربي الأعلى لما نزل قوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم، هذا أمر والأمر يفيد الوجوب. لكن ينوب عنه كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تسبيحات السجود. طيب هل يجزي الدعاء لو دعا الإنسان؟ نقول لا ينبغي أن يقتصر على الدعاء، لكن لو دعا فإن شاء الله يجزئه، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فمن دعا فقد فعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في السجود فيجزي. لكن ينبغي أن لا تترك التسبيح على جميع الأحوال، فهو متأكد للأمر به. طيب ويمكنك أن تجمع بينه وبين غيره مما ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرابع التسميع، قول سمع الله لمن حمده، وهذه للإمام والمنفرد. وهذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. والتحميد، وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، مع فعله عليه الصلاة والسلام. وقول رب اغفر لي بين السجدتين، نعم واجبة. أما التحميد فعلى الجميع، وأما التسميع فعلى الإمام والمنفرد. وأما قول رب اغفر لي فلحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أو عنهما، عنه أو عنهما، عنهما. ليش عنهما؟ أبوه صحابي، ما اسمه؟ لا مو باسمه اليمان، لا هو حذيفة بن اليمان لكن اسمه ليس اليمان. تراجعون اسمه، مو باسمه اليمان، راجعوها. طيب اليمان لقب هذا. طيب وتشهد الأول. طيب قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، يكررها، استدلوا مع الوجوب. والحقيقة أنه لا دلالة فيه على الوجوب، وذلك الصحيح قول الجمهور أن قول رب اغفر لي ليست واجبة، فلو أن الإنسان لم يقلها عمدا أو سهوا فلا يسجد للسهو ولا تبطل صلاته إذا تركها عمدا. يقول رب اغفر لي لكنها سنة، سنة لأن ما في أمر بها، ولو ما قال شيء صلاته صحيحة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه كان يقول هنا رب اغفر لي، غير حديث حذيفة، كان يقول رب اغفر لي وارحمني وهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني، 7 ألفاظ احفظها وقلها، أحيانا هذا وأحيانا هذا. أحيانا تقول رب اغفر لي تكررها، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وأنبه هنا تنبيه، أكثر نسخ كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، وهي جميع النسخ التي رأيتها، لكن أنا ما رأيت كل النسخ، إن رحمه الله طبع الكتاب طبعات كثيرة، لكن كل النسخ التي عندي وهي يمكن 6 طبعات فيها سقط، وهذا السقط أوهم بعض طلبة العلم وهما، فينبغي التنبه لهذا. بعضهم يقول أن السنة أن تقول رب اغفر لي اغفر لي، رب اغفر لي اغفر لي، رب اغفر لي اغفر لي، وهذا غلط، لا لم يرد بهذا اللفظ، إنما الوارد رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي هكذا. فالحديث هكذا عزاه الشيخ لابن ماجه، وهو في ابن ماجه هكذا، وهو في نسخ صفة الصلاة سقط في جميع الطبعات التي رأيتها. ويعني بعض الأخوة ما تنبه، حتى بعض طلبة العلم يعني وهذا بعض الأخوة يعتمدون على كتاب واحد ولا على يعني الاعتماد ترى على الكتب ما هو صحيح. والكتب فيها طوام وفيها أخطاء كثيرة وفيها بلاوي وحين خطأ طباعي قد يؤدي بك إلى كفر، فلا بد أنك تنتبه. ما يكون شيخك كتابك، وطالب العلم إذا أشكل عليه الكتاب يراجع كتابين ثلاثة عشرة، حتى قال النووي لا يجوز أن تفتي إذا قرأت المسألة في عشرة كتب، لأن قد تكون كل العشرة خطأ. فينتبه طالب العلم، طالب العلم لا يعتمد على الكتب فقط، لا يعتمد بس يراجع الكتب ويراجع أهل العلم ويتعلم على العلماء ويراجع المسائل ويراجع الأصول أيضا ويراجع الطبعات، وهذه فائدة كون الأصول معك والطبعات أيضا عندك أكثر من طبعة إذا هي طبعة جيدة وغير جيدة. وهذا له أمثلة كثيرة. موضع كتاب، هذا موضع كتاب مستلطف، سجله يا أبو حميد. يعني الوهم بسبب الخطأ في بعض الطبعات والنسخ، وعندي منها عدة أمثلة لعلي أجمعها، تصير يعني تنبيه لطالب العلم أنه يتنبه لمثل هذه المسألة. واللي عنده مثال يفيدنا به. اليوم ما فتحنا المجموعة، افتحها يا زبير عشان مفتوحة، عشان اللي عنده السؤال يسأل في المجموعة. طيب خلوا الأسئلة عقب ما ننتهي من الواجبات كلها، نفتح مجال للأسئلة كلها. طيب قال والتشهد الأول، التشهد الأول لا يكون إلا في الوسط في الصلاة الثلاثية والرباعية، أما التشهد الأخير فيكون في الثنائية، وفي الثاني هو في الرباعية والثلاثية. قال والجلوس له، الكلام عليه كما تقدم. ومن الأدلة عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، هذه فيها ثلاثة أقوال، قيل إنها ركن، وقيل إنها واجب، وقيل إنها سنة، والصحيح التوسط وهي أنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد الأخير، لحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم أمره أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر يدل على الوجوب، ولم يأمره بالإعادة يدل على عدم الركنية، لأن لو كان ركن لأمره بالإعادة كما أمر المسيء في صلاته أن يعيد صلاته، فعذره بالجهل، وهذا سمت الواجبات أنه يعذر فيها بالجهل وبالنسيان. طيب قال فهذه إن تركها، طبعا يضاف إلى هذا هذه تسعة، نضيف إليها قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية على الترجيح الذي ذكرناه قبل قليل، فيلحق بالواجبات قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية، وعلى هذا تكون الواجبات تسعة بحذف رب اغفر لي وجعله مع السنن. طيب قال من تركها عمدا بطلت صلاته، هذا واضح، ومن تركها سهوا سجد لها، وهذا سيأتي بيانه بالتفصيل في ذكر سجود السهو وأحكامه وهو الباب التالي إن شاء الله. قال وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها، يعني السنن أي سنة ما في استثناء، من تركها عمدا صلاته صحيحة، لكن ينقص ثوابه، حتى لو تركها سهوا ينقص ثوابه. قال ولا يجب السجود لسهوها، الصحيح أيضا أنه لا يشرع حتى السجود لسهوها، يعني بعض أهل العلم سيأتينا يمكن في كلام المؤلف أنه يشرع السجود لبعض السنن المتروكة، والصحيح أنه لا يشرع السجود للسنن لأنه زيادة في الصلاة لا دليل عليها، لا دليل، فلا يشرع أن تسجد لترك سنة من السنن، سواء تركتها عمدا أو تركتها سهوا أو تركتها جهلا، فإنه لا يشرع السجود للسنن أبدا، لأنه لا يوجد دليل صحيح صريح في مشروعية السجود لترك السنن. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونفتح المجال للمسائل في الباب وخارج الباب. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كالمعتاد نبدأ باليمين ثم مستعجل تفضل. حسين، حسين ولا حسن؟ اللي أذكر أنا حسن، حسن هذا اللي فيه محفوظي حسن، يمكن يمكن يمكن فيها وجهان، هي فيها وجهان يمكن، اي ممكن انا اللي احفظ حسل، اذا يقال حسل ويقال حسين لكنه غير مشهور. احسنت بارك الله فيك، انا اردته واجب للشباب يعني، ودنا يراجعوا لكن الحين اذا جوجل ما خلى احد يراجع شيء، واحد يروح يرجع للاصابه ويتعرف على الاصابه ثم يراجع اسمه اطيب. اعطوني من يعطيني ثلاثه كتب في اسماء في تراجم الصحابه، كتب متقدمه، ثلاثه كتب، ثلاثة، يذكر لي الثلاثة كلها، واحد منكم مو بواحد، من اللي يذكر الثلاثة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، اسم وجه جديد نبدأ بك، ولا أنت من تب جديد؟ إيه سام عطنا إيش؟ أسد الغابة، تعرف المؤلف؟ أسد الغابة لابن حجر، صحيح يا شباب؟ ها؟ لا طيب عطنا الثاني، نبي الثلاثة بعدين نقول من يحفظ اثنين، ثلاثة بالمؤلفين، بالمؤلفين فلا واحد بالمؤلفين، بالمؤلفين اثنين بس. طيب عطنا سير أعلام، مو في الصحابة هذا، هذا النبلاء من جميع الطبقات حتى المغنين يذكرهم، اي لا مو ف... طيب واحد ولا هذا واحد واثنين باقيات؟ الاصابه، الاصابه الصحابة، من هو له؟ لابن عبد الله، لابن حجر العسقلاني. طيب والثالث او الثاني؟ اسد الغابه لابن عبد البر، ايوه صحيح كلامه ان لابن عبد البر، الاخ قاله وقلت خطا. طيب من يذكر الثلاثة؟ ها الشمري، صفة الصفوة لابن الجوزي، لا هذا عام في العباد ها وخاص بالصحابة. أنت عندك شيء؟ واحد عطنا أحد شو نسوي؟ حياة الصحابة، من هو له؟ الكان دهلي، بس هذا مو في تراجم الصحابة، هذا مقتطفات يعني مرتبة موضوعيا، يعني موضوعيا ما هو ما يسمى ما يعتبر كتاب في تراجم الصحابة. ها أنت يا العصيمي، طيب على كل حال هي كثيرة زين، لكن نذكر لكم أشهرها، أشهرها طبعا الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ بن حجر العسقلاني، وأسد الغابة هذا لابن الأثير الجزري، والثالث الاستيعاب وهذا هو الذي لابن عبد البر، لابن عبد البر. هذه أشهر كتب الصحابة، فيه كتاب تجريد أسماء الصحابة الذهبي هذا مختصر، وفيه طبعا معرفة الصحابة لأبي نعيم ومعرفة الصحابة لابن مندة، وكتب كثيرة في هذا الباب. نعم ماشي، السؤال حد سأل سؤال وجاوبنا عنه، ليش جبنا هالكلام هذا؟ حسين ايه هذا كله استطراد، انت كان عندك سؤال جاوبنا عنه؟ تفضل. شوف على طارئ الدحلوي وش حال هل لا هو كتاب حياة الصحابة مؤلفه محمد يوسف الكندهلوي او محمد يوسف زكريا كان، هو يعتبر من دعاة جماعة التبليغ، معروف جماعة التبليغ ما هي ومنهجها وكذا، هو منهج لهم يعني ما هو، ولكن هو ما هو كتاب علمي، هو كتاب في قصص مختصرة مبوبة، فهو مفيد في هذا الباب ولا يعتمد عليه لأنه يجمع الصحيح والضعيف والمنكر يعني، فينتبه له يعني مجرد تجميع، لكنه مفيد في التجميع يعني، فالكتاب كتاب لطيف. نعم تفضل. نعم اللي ما جاب الواجبات ينكر عليه، ينكر إلا إذا كان يعني يمشي على مذهب معين فلا إنكار في مسائل اجتهاد، فإن تنكر عليه تعليما بس لا توبيخا. يعني لو أنكر عليه هذا يكون على مسألة إذا كان عنده علم وعنده معرفة تعلمه بس. إذا قالك والله أنا ماشي على مذهب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد تتركه ما عليك خلاص. وإذا كان طالب علم تناقشه مناقشة علمية. اللي تعديناه نرجع له بعد ما نمر. أعطيناكم مجال فعشان بس ما يزعلون الإخوان يعني. تفضل. نعم سنة. قول الرب اغفر لي سنة بين السجدتين وليست واجبة. ما في واجب. لو لم تقل شيئا صحت صلاتك. تفضل. ايش الخشوع؟ ايش فيه الخشوع عند الفقهاء؟ سنة ليس بواجب. سنة. تفضل الله يحفظك. سنن هذه سنن. سنن نعم سنن. وش اللي يشكرك عليه؟ التكبيرات هي التلفظ بالتكبير واجب، لكن رفع اليدين سنة. لازم نفرق بين التلفظ بالتكبير. هذه ايه. تفضل. انت وش الاشكال اللي عندك؟ خلاص وش اللي سنة؟ رفع اليدين. ما في واجب في رفع اليدين، كلها سنة. عند التحريم سنة، وعند الركوع سنة، وعند الركوع رفع الركوع سنة، وعند القيام للثالثة سنة. اي هذا قلت لك، هذا الرابع. خلصنا. تفضل يا شيخ. زيادة ولوالدي هذه باطلة ما لها اصل، فلا ينبغي ذكرها. ادعو لوالديك في السجود، ادعو لوالديك في السجود، لكن لو دعيت لهم احيانا بين السجدتين فهذا موضع دعاء. بس كونك تعلمها جيلا بعد جيل يتعلمها ويحفظونها ويلقنونها كانها سنه، هذا ما لها اصل، لا تزيد على الشيء الشرعي. لكن انت بتفعلها ولا تحافظ عليها لا باس، بس لا تحافظ عليها محافظتك على السنه. تقول رب اغفر لي وتعلم عيالك السنه، تقول رب اغفر لي ولوالدي، هذا ما لها اصل، هذا زياده في التشريع ليس لها اصل. نعم. طيب بارك الله فيك. نعم يا أبا فجر. إذا غفل المأموم سهى وما قرأ الفاتحة حتى ركع الإمام، حتى ركع الإمام، نقول إن أمداك تقراها بسرعة اقرها، ينبغي أن تقرأها بسرعة وإلا تسقط عنك وتحملها الإمام، إذا كان غفلة أو سهو. أما إذا كان لا، الإمام والله مستعجل أو أنت متكاسل في القراءة، عارف لكنك متكاسل، هنا إذا تركتها تركتها عمدا، فنقول يجب أن تقرأها، ما سهوت عنها، يجب أن تقرأها. فهمت فرق بين السهو والتعمد في تركها؟ إذا كنت متعمد في تركها يجب أن تقرأها ولو ركع الإمام، ولو رفع الإمام من الركوع، لأنك لو تركتها بطلت صلاتك، تعتبر تركت الواجب عمدا. أما تهوجس شلون يتحملها عن كريم؟ فرق بين الثنتين. ها؟ إيش؟ إذا استعجل الإمام فهنا التقصير إما منك أنت تصير تمشي بشويش تقرأ، أو من الإمام، فهنا تقرأها حتى ولو تقرأها، تصير يا منك يا منه، ما هو غفلة ولا هو سهو، فلو تركتها أصبحت كالتي ترك عنده. طيب إن كان الإمام كل صلاة اترك خلفه، بس ما تترك الواجب الذي تركه عند الصلاة، كما لو ترك الركوع ما تتركه، كلام ترك السجود. فرق بين انك يعني انا ودي اسجلها عشان ما ننساها. شوف ثلاث صور. الصوره الاولى ذكرناها قبل ان تغفل عنها او تسهو. الصوره الثانيه ان تتركها عمدا، اما كسلا منك او تقعد تتباطأ في القراءه الإمام نفسه مستعجل هذا الحكم. الحالة الثالثة متأخر الإمام قريب فهنا لا تنتظر أن تكملها، إذا ركع تركع معه وتسقط عنك. فاتقوا الله إيه؟ فنفرق بين الصور الثلاثة هذه. هذا ما يظهر لي في هذا، وليت واحد يسجلها ويرسلها لنا. ما في لها السؤال اللي خارج الموضوع؟ ها؟ لا بس واجبات على عدنا تسعة. نقول تكبيرات الانتقال أو بالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. اثنين، قول سبحان ربي العظيم في الركوع. ثلاثة، قول سبحان ربي الأعلى في السجود. أربعة، قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. خمسة، ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد. ستة، التشهد الأول. سبعة، الجلوس للتشهد الأول. ثمانية، قراءة المأموم في الصلاة السرية. باقي واحد، قلنا صحيح أنه مهي بواجب، وش اللي تركناه؟ لا قول رب اغفر لي ما صحيح أنه واجب. وش اللي باقي منها؟ نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. أحسن، التشهد الأخير. طيب السؤال الثاني، هل يوجد نوع حلال من الغراب؟ بعض الفقهاء يحلل نوع من الغراب يسمونه غراب له نوع خاص، في خلاف بين العلماء في إباحته. ضيعت اسمه، مو غراب البين ولا غراب الماء. على كل حال في نوع من أنواع الغربان في في في في في إباحته. غراب الزرع يسمونه الظهر غراب الزرع، غراب خاص بالزرع. أما فهذا اللي ما يبيح هذا الغربان، والله أعلم. نعم تفضل. إيش؟ شو الفرق الحين؟ علمني. أعد سؤالك. وش فيه؟ نسى سورة الفاتحة. إيه؟ تسقط عنه. يشتد السهو إذا هو مسبوق، يشتد السهو. هذا مسبوق. لا، اللي مع الإمام مع بداية الصلاة تسقط عنه ولا يشتد السهو. فهمت؟